إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون عباد الله في مثل هذا اليوم نتذكر نعمة الله تبارك وتعالى علينا بمنة الإسلام وبنعمة الهداية وإنزال القرآن ومبعث النبي عليه الصلاة والسلام فهذا اليوم ليس احتفالا بإكمال الصيام فحسب وليس احتفاء بالتواصل أو تراحم بيننا فحسب وإنما هو الاحتفاء بنزول القرآن الكريم إذا كنا في عيد الأضحى نجتمع مبتهجين محتفلين بإتمام الرسالة السماوية وإتمام البعثة المحمدية حيث نزل قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فإنا في مثل هذا اليوم إنما نجتمع محتفلين ببدء النور الإلهي من الله تبارك وتعالى وإنزال القرآن على سيدنا رسول الله حيث كان ذلك في شهر رمضان اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فلذلك كان الاحتفاء بعيد الفطر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسس دولة الإسلام في المدينة النبوية المباركة فكان ذلك في العام الثاني من هجرته عليه الصلاة والسلام في مثل هذا اليوم نحتفي جميعا عباد الله بما أنعم الله تبارك وتعالى علينا بنعمة شهر رمضان الذي مضى إلى ربنا تبارك وتعالى شاهدا لنا أو شاهدا علينا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيه من الفائزين وأن يكتبنا من عتقائه فيه من النار إنه رحيم جواد كريم هذا يوم عظيم عباد الله إذا احتفى المسلم فيه بهذه الرسالة فعلينا أن نعلم أنها مسؤولية عظمى لم يجعلها الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فحسب وإنما هي مهمة الأمة المسلمة وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون فقد عشنا في رحاب كتاب ربنا تبارك وتعالى ومع هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم ونحن نتلو القرآن مسبحين مهللين مكبرين صائمين نهارا قائمين ليلة نسأل الله جل وعلا القبول في ذلك لذلك كانت التهنئة من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه الغر الكرام تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذا العيد فليكن انطلاقة جديدة إلى ربنا تبارك وتعالى، ومبدأ قدوم وإقبال إلى الله عز وجل. فعلامة قبول الصوم في رمضان أن يجتهد العبد في العبادة بعد رمضان، وأن يواصل على طاعة الله جل وعلا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالاستقامة على العمل الصالح أن نعلم أن الله عز وجل الذي فرض الصيام في رمضان هو الذي أوجب العبادة في سائر العام، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فيا من ألف العبادة في شهر رمضان إياك أن تقطع ما ألفت من عبادة من صيام أو قيام. لذلك يربط النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر الصبر وصيام أيام 3 أيام من كل شهر يعدل عند الله صيام الدهر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر كله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا من عمرتم بيوت الله جل وعلا في شهر رمضان في صلوات مكتوبة أو من نافلة سنها النبي صلى الله عليه وسلم من تراويح أو قيام أو تهجد، لا تنقطعوا عن عبادة الله ولا تهجروا بيوت الله. فعلامة إيمان المؤمن أن يخرج من مدرسة الصيام بمزيد من التقدم في العبودية لله، وبمزيد من التحقيق للطاعة لربه جل في علاه، وأن يقبل منيبا إلى الله عز وجل. فهذا اليوم إنما هو يوم ذكرى نتذكر به موقفنا أمام ربنا تبارك وتعالى. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزول. فأقبلوا إلى ربكم عباد الله، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد تفضل علينا بأن هدانا للإسلام، وأن جعلنا من خير أمة أخرجت للأنام، وقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولنعلم أن أول الأركان التي بني عليها هذا الدين الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوجود كله قائم على ذلك عباد الله، والكون كله شاهد على ذلك إخوة الإسلام. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فإذا أقبلنا إلى ربنا تبارك وتعالى بما فرض علينا من عبادة، وقمنا بواجبنا من الطاعة التي أوجبها الله تبارك وتعالى علينا، فقد فزنا الفوز العظيم عند الله. ولنعلم عباد الله أن الله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما بين النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كتب الله في الأزل: لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما قبلتهم حتى يأتوا خلف رسول الله محمد صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الفائزين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عتقائه من النار. نسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال، ونسأله جل وعلا أن يحسن لنا الختام في الحياة الدنيا، وأن يجعلنا يوم العرض أمامه من الآمرين وبأعلى الجنان من الفائزين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العلي العظيم بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الجميل. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. في هذا اليوم العظيم عباد الله، على كل مسلم أن يقف مع نفسه وقفة محاسبة، وأن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وأن نزن أعمالنا قبل أن نوزن. فاليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. عباد الله، نحن في حاجة أن نرجع إلى ربنا عز وجل، وأن نتوب إلى بارئنا تبارك وتعالى، وأن نقي أنفسنا وأهلينا نارا وقودها الناس والحجارة. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن الله يدعو العباد أن يتوبوا إليه ويقبل توبة التائبين، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وإن الله تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لا يفلته. عمرتم بيوت الله تبارك وتعالى في شهر رمضان، وتعمرون المساجد في غير رمضان، ولكن المسؤولية أعظم من ذلك. فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن باب الجنة مكتوب عليه: لا يدخل الجنة ديوث. قالوا: وما الديوث يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذي لا يغار على عرضه، أو الذي يرضى المنكر في أهل بيته، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنما هي دعوة لتصحيح مسارنا إلى الله عز وجل، وتنظيف شوارعنا وطرقاتنا من الفساد الذي عم وطن. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل: سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كانوا أكثرهم مشركين. فلنعود إلى ربنا سبحانه وتعالى، ولنصحح مفهومنا في دين الله عز وجل. رسالة هذه الأمة إنما هي رسالة عالمية، ليست كالرسالات السابقة التي حصرت في قوله: ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وإنما عمها الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والله سبحانه وتعالى لا يقبل في دينه أنصاف الحلول، وإنما أراد الله أن يكون الدين كله لله تبارك وتعالى، وأمر الله جل وعلا العباد أن يقبلوا إليه، وفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شاردة ولا واردة إلا وبينها وحث العباد عليها. وإذا أمر الله بإقامة دينه في أرض الله جعل ذلك فيصل بين الإيمان والكفر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلتخرس تلك الأصوات التي تنادي بالعلمانية أو بفصل الدين عن الحياة العامة التي تأتي من شركاء اليوم وشكساء الأمس ومن أعضاء اليوم وأعداء الأمس. إن السلام الحق إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، وتيسير الأمور وتيسيرها من رب العزة والجلال، فهو وحده المتصرف في العباد، وهو وحده الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ففي هذا العيد عباد الله علينا أن نجدد العهد مع ربنا تبارك وتعالى أن نكون على الجادة وعلى السبيل القويم وعلى الصراط المستقيم وعلى النور المبين الذي جاءنا في كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو ما عهدنا عليه ربنا تبارك وتعالى من قبل. كم من شعارات رفعناها ولافتات خفاقة أعليناها، وكم من عهد أخذناه على رب الناس ثم على الناس من بعد ذلك. فلنمضي قدما إلى الأمام، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والملك كله بيد الله، والسلطة كلها عند الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وإذا ذكر الله الآية بالملك في أولها وبالرزق في آخرها لنعلم أن الأمر كله عند ربنا تبارك وتعالى. ومن التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تتحقق العبودية من العبد إلا إذا سار فوق أرض الله وتحت سمائه. لا سلطان لأحد عليه إلا لله تبارك وتعالى، ولا خوف من أحد ولا خشية من أحد إلا من الله عز وجل. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشوني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا أيقنا بأن الأمر كله مدبر عند الله، وأنما رفعت الأقلام وجفت الصحف كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى إلا التحلي بآداب الإسلام والاتصاف بصفاته والتخلل بأخلاقه وخلاله الحميدة المجيدة التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان البقاء في حكم أو سلطة على حساب الدين أو التخلي عن الشرع أو أن تكون العاصمة في الخيرة بين الناس أدينية أم علمانية، فلا خير في ذاك ولا صلاح في حكم ولا جاه، وعند الله تجتمع الخصوم ثم ينبئهم بما عملوا، والله سريع الحساب. وإذا علمنا أن الله تبارك وتعالى استخلفنا في الأرض وجعلنا فيها خلفاء، فنعلم أنه ناظر كيف نعمل وأنه سيحاسب العباد على كل صغيرة وكبيرة وعلى كل شاردة وواردة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. جاءت الآية بعد قول الله ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فالنصر كله من عند الله عز وجل، والتثبيت والتمكين كله من عند الرب تبارك وتعالى. وذاك الفائز الذي عبد الله في كل أحواله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، أو كان في الساقة كان في الساقة، طوبى له وحسن مآب، كما بشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تفرحون في هذا اليوم العظيم وتبتهجون بفرحة العيد، حق لكم ذلك؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولكن علينا ألا ننسى إخوة لنا في أماكن متفرقة متباعدة من عالمنا الإسلامي، وهم يعيدون ويأتيهم العيد وهم تحت وطأة الاستعمار أو الاحتلال، أو تحت ضغط السلاح والسيوف والقهر والفاقة والمرض والفقر. علينا أن نتذكر إخوة لنا في العراق أو في فلسطين، أو الذين أتتهم الزلازل في الباكستان، أو الذين طغى عليهم الطغاة في بلاد الأفغان أو في بلاد الشيشان، فاشركوهم بدعوة خالصة لله تبارك وتعالى. فأبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نعلم عباد الله أن هذا العيد إنما هو ضيافة من الله تبارك وتعالى لعباده، ولحق على المزور أن يكرم زائره، ولحق على الزائر أن يتأدب ويتحلى بما أمر به المضيف. فكيف إذا كان المضيف هو رب العزة والجلال وهو الله تبارك وتعالى؟ وقد جعل الله هذا اليوم يوم فرح وسرور، فلا تجددوا فيه الأحزان ولا تعيدوا فيه المآتم والتجمع على العزاء والفراش، وإنما اقبلوا هدية ربكم تبارك وتعالى، واقبلوا منحة الله عز وجل لكم. فلا تجعلوا الفرح الذي جعله الله لكم فرحا، لا تجعلوه حزنا، فربما عاقب الله تبارك وتعالى أقواما فعلوا مثل هذا الفعل بأن يعيد عليهم الحزن والأحزان والعياذ بالله. فاستجيبوا لأمر ربكم تبارك وتعالى، موتانا وموتاكم، نسأل الله جل وعلا أن يتغمدهم بالرحمة الواسعة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، وأن يجعلهم في أعلى الجنات والنهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولكن لا تجدد الأحزان في مثل هذا اليوم، ولا تشرع زيارة القبور في هذا اليوم، وإنما هو يوم ذكر وتسبيح وتكبير لرب العزة والجلال، وشكر لله عز وجل على نعمه العظيمة، وحمد لله تبارك وتعالى على آلائه الجسيمة التي أنعم بها على العباد. فحققوا أمر الله تبارك وتعالى، يستجيب الله دعاءكم إذا استجبتم لدعاء الله. وإذا سارعنا إلى ربنا تبارك وتعالى سارع الله جل وعلا إلينا بالإجابة والإنابة. ولنتذكر كما بدأت الكلام قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر كله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في ذلك واسعا، فلا بأس من صيامها متتابعة أو متفرقة، ولا بأس في صيامها في أول الشهر بعد يوم العيد أو أوسطه أو آخره، فلنصم 6 أيام من شوال ليكتب لنا الله سائر العام صياما كما قال الصادق الأمين عليه من ربه الصلاة والسلام. ويبدأ صيام الأيام 6 من يوم الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، 2 من أيام شهر الله شوال. فلا تضيع هذه السانحة ولا تضيع هذه الفرصة، بل هي الغنيمة الباردة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: يا أبا هريرة، ألا أدلك على الغنيمة الباردة؟ قال: وما الغنيمة الباردة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: صوم أيام الشتاء. فأقبلوا إلى الله تبارك وتعالى عباد الله، واستغفروا الله جل وعلا مما بدر منا من التقصير ومن الإفراط، فوالله لو وقف كل واحد منا مع نفسه وحاسب نفسه في هذه الحياة الدنيا لتجلى له كيف قصر في حق الله وكيف فرط في حق الله. فالله تبارك وتعالى يقول لنا مبشرا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فتوبوا إلى الله قبل أن لا يقبل الله توبة أن تقول نفس يا حسرتا على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فاستغفروا ربكم تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله عز وجل، واتقوا الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين، الوصية الدائمة الباقية: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولا تقطعوا الأعمال الصالحة عباد الله، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. وقد حذر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه: يا عبد الله، لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، مع أن قيام الليل ليس بفريضة وإنما هو نافلة وتطوع، فمن ألف عبادة ولو كانت نافلة فلا يودع ذلك. فلا تودعوا بوداع رمضان الصيام، ولا تودعوا بوداع رمضان القيام، ولا تودعوا بوداع رمضان القرآن. فاعلموا أن رب الشهور واحد، وأنه على أعمالنا رقيب مشاهد، فنحن نعبد الله جل وعلا في رمضان وفي غير رمضان. نعم نلتمس المواسم حيث النفحات الإلهية وحيث الفيوضات الربانية، ولكن لا تنقطع العبادة حتى نلقى ربنا تبارك وتعالى. ومن هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس في العيدين خص النساء بخطبة، فتأسيا واقتداعا وامتثالا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوصية للنساء أن اتقين الله عز وجل، وأن تعلمن أن الله جل وعلا جعل المسؤولية في عاتقكن كبيرة إن اتقيتن الله تبارك وتعالى طاعة لله وامتثالا لأمر الله عز وجل، بعيدا عن الغيبة والنميمة والقيل والقال والفتن، وامتثالا لأمر الله في كل أوامره تبارك وتعالى، وتحليا بصفات الخير وخلال الخير. فلما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام كما صح الحديث ذكر له امرأة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها، قال عليه الصلاة والسلام: هي من أهل النار. ولما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة لا تزيد على الصلاة المكتوبة ولا تزيد على الصوم في رمضان ولكنها تحسن لجيرانها، قال عليه الصلاة والسلام هي في الجنة. فاجعلوا هذا اليوم يوم فرح وسرور بما يرضي الله تبارك وتعالى، فليس يوم العيد يوم معصية لله أو مبارزة لله تبارك وتعالى. فالمعصية في العيد عظيمة والذنب في العيد معظم، ذلك أن العيد من شعائر الله ومن حرمات الله، خصه الله تبارك وتعالى دون غيره من سائر الأيام، فجعله الله يوما يدعى في السماء بيوم الجائزة، حيث يمنح الله المنح والعطايا ويجود الله بفضله على العباد. فلنلتمس أمر الله جل وعلا رجالا ونساء، وعلى النسوة كذلك، أن يعلمنا أن الله تبارك وتعالى هو المعبود الحق، وأن النفع والضر كله بيد الله جل وعلا وحده، فغير الله لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. وليس من بدع القول كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحث الناس على الصدقة والتصدق في هذا اليوم. فبادئ الأمر نذكر الناس رجالا ونساء بصدقة الفطر، فمن لم يؤدها فليؤدها في هذا اليوم، وليستغفر ربه تبارك وتعالى على ما بدر منه من التقصير ومن ضياع الوقت الذي بينه وحدده النبي عليه الصلاة والسلام. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة فقد أداها، ومن أداها بعد الصلاة أي بعد صلاة العيد فإنما هي صدقة من الصدقات، فهي لا تسقط بتأخر أو تأخير وقتها. فبادروا بها وسلموها لمستحقيها وللفقراء والمحتاجين، فإنما أجرها عند الله عظيم وثوابها جزيل. وبعد ذلك نذكركم رجالا ونساء، ونحن ندعو للمساهمة في بناء هذا المسجد وفي توسيع هذا المسجد، لنظلل المصلين من حر الشمس ونقيهم من قر البرد في الشتاء، فساهموا. ومن بنى لله بيتا وإن كان على مثل مفحص خطا بنى له الله بيتا في الجنة، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فكلنا إلى فناء وإلى زوال، ولا يبقى إلا ما ابتغينا به وجه الله، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء الصراط. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم احم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والعصمة من كل ذنب، والشفاء من كل داء، والزيادة من كل خير، والنجاة من كل بلية، والعزيمة على الرشد، والثبات على الحق، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم ارزقنا حلالا يكفينا، وغنى لا يضغينا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم اقسم لنا

اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بك اللهم من كل شر استعاذ بك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته، اللهم متنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا الجنة تحت لوائه، اللهم اسقنا بيده الشريفة من حوض مبارك شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي العمل متابعته وفي القلب محبته وفي النوم رؤيته وفي الجنة مرافقته. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك دائما أبدا على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا ورسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0251199999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.